خالد لا تأكل الحرام وإن كان قليلا فأيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. من أكل الحرام حرم البركة وحرم الاستجابة وحرم القبول. من أكل الحرام لا يقبل الله دعوته ولا يستجيب له مسألته ولا تفتح له أبواب السماء. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار.